من واحد تقرب انت على طول كده قال الله. طب انا جربت عليه كده لا. طيب اذا كده ما جربتش عليه كده شو انا هكلمه فيه بقى بس توابع. ولذلك ستنا خديجة رضوان الله عليها تعتبر اول فقيهة في الاسلام اول عالمة اصول. ازاي؟ لما قال لها يا خديجة انا خايف ما يكون اللي جاي لي رئي من السماء ولا حاجة يسري عليها تفكيري ولا عقلي. شوف شوف العظمة. قلت له ايه انت ما قلتش ايه؟ قال له ايه عددها بقى انك لايه تقصر رحمك وتكر الضيف وتعين على نوائب الحق كده ولا لا وتحمل الكلب والله لا يخزيك الله ابدا. هذا معقول؟ اذا اخذت من دليل التصديق من ايه؟ من الحب. اخذ رسول من انفسكم رسول من ايه؟ يعني ما جبت لكم ملك زي اغبيه ما كنتوا عايزين نجي ملك ما ينفعش الملك. ما جبتش من جنس تاني قلتوا اسقط على العرب كده واعمل لهم رسول. ده من انفسكم عارفين وعارفين ماضيه وعارفين الانس بيه وغير اخره. يبقى كان يجب ان كنتوا تقابلوه بايه؟ مش بالشناعه اللي انتوا بتقابلوها دي. كان يجب على الاقل تمثلوه من ان يكون وتمكنوا عقولكم من ان تفعل. ما تدخلوش بهوى. ليه؟ لان اللي بيتعب الناس في استقبال الحق ايه؟ ان جوفهم وقلبهم مشغول بباطل. ما دام الجوف مشغول بباطل مش ممكن الحق يظهر. لا عايز تبحث مساله طلع الباطل المعتقد من قلبك وابحث المساله بعقلك. اللي قلبك يسمح له يدخل. انما حتى في الماديات ما فيش ممكن حي يشع شيئين اثنين ابدا. ولذلك يقول لك عدم التداخل في الاشياء اللي عايزه حي. انت لما تيجي تملا قاروره ميه ماذا يحصل؟ حطها في الميه كده ايه اللي بيحصل؟ تبقى بقى يعني ايه؟ قبل ما يدخل الميه لازم يطلع الهواء او هو الهواء برضه الهواء. طلع الهواء من قلبك ولو اتبع الحق اهواءه لفتح صدرك انت. ولذلك لما يكون الخرم ضيق قوي زي بتاع الكولونيا طب حط ازازه الكولونيا في الميه شوف هتتملي ولا ما تتمليش. لا يمكن الا جبت بقى ابره وبتاع حقنه كده هتسقفها. ليه؟ لان الكل ما يسعش هوا يطرح وميه تنزل. لكن لما تكون واسعه كده يبقى هوا ايه ايه. طب تعالى كمان هات صفيحه عايز تفتحها زيت ولا اي حاجه واخرقها خرق واحد وقعد ميه خرق ضيق يعني انما خرق واسع ما يتمشي بقى هيبقى فيه مجالين. انما خليه خرق ضيق كده بمسمار ربوس وميل مش ممكن ينزل منها حاجه عمليه. يقوم تعمل ايه؟ تيجي في الناحيه الثانيه وخرقها خرق ثاني يقوم ده يدخل منه الهواء وده يطلع منه يدخل منه الميه وده يطلع منه الهواء. يبقى هذا في الهواء المادي في الهواء المادي. ولامر ما سمي الهواء هواء. ليه؟ طب قال لك لان هو ده اللي بيسكن. كما ان الهواء اللي احنا بنشوفه ده ان جاء من جهه واحده يعطب يموت. اللي حاطط المباني دي اللي بتشوفه والجبال العاليه وناطحات السحاب ما تقعش ايه اللي حاططها؟ اوعى تقول ده اسمنت مش اسمنت. اللي حافظها من الهوا جاي لها من كل جهه. لو فرغت الهوا من جهه تروح مقلوبه على طول. ولذلك انت مش بتسمع في التدمير تفريغ الهوا او تفريغ الهوا. تعالى شوف الهوا ده الليل ده الغازي ده اللي قوته ايه شكله؟ القوه بتاعته ايه شكله؟ الاوتوموبيل بتاع النور اللي يبقى كام عجله وكلها مليانه هوا والهوا هو اللي شايل. مش هو الهوا لو طلع منها الهوا كده تنخ ولا تنخ؟ يبقى الهوى هو اللي ايه؟ يبقى الهوى قوي ولا مش قوي؟ فكذلك الهوى الوحل الباطل يبقى قوي وعارف في الحق. ولذلك مأخوذ حتى منه السقوط. هوى يهوى وهوية يهوى الاثنين هوية دلو يعني. إذ قال لهم أخوهم نوح. يبقى أخوهم جاي عشان يحلل قلبه ويعرفهم ان له بهم ناظر ويعرفونه ويعرفون طريقته في الاخلاق وعارفين يذهب ولا ما بيجيبش. نعم سيدنا ابو بكر كنا بنقول ايه؟ قال اذا كان ما كذبش على الخلق حزب على ربنا مش معقول. اتاني سيدنا رسول الله فيما روي عنه قال كنت انا وابو بكر في الجاهليه كفر سير هذا، يعني في خصال الخير، فسبقته الى النبوه فاتبعه ولو سبقني لاتبعه. ثم الصديق ايه وخد المنزلة دي ازاي وخد ولذلك لما جم قالوا له صاحبه بيقول انه اسري به الى بيت المقدس وعرض السنة وقف في القضية ما وقفش، قال ان كان قال فقد صدق، ان كان قال فصدق. قال له انت بتقول، وحب يعللها بقى تعديل فلسفي، قال انا صدقت في خبر السماء ينزل الي بالوحي، اكذبوا ليه ان ربنا يصعدوا ايه اللي فيها ايه، يعني ما فيش حاجه مش عاجب. اذا كل ده تاخده من ايه، من اثار اذ قال لهم اخوهم، مش اجنبي عنهم ولا واحد غريب ولا عارفين تاريخ وعارفين اخلاق وعارفين كل حاجه عنه. اذ قال لهم اخوهم، هنا بقى العباره اللي هتيجي على لسان كل رسول، اول ما تقول الا تتقون، نشوف كلمة نحلل كلمة ألا تتقون، لما تسمعها كده هتقول يعني معناها إيه؟ تقول إلى اتقوا الله، زي ما الولد المهمل في دروسه يقول له ألا تذاكر، يبقى معناها كلمة بتقول له إيه؟ ذاكر. إزاي بتيجي؟ قال لك دي من أدوات اسمها أدوات التحضير، التحضير يعني الحث على الفعل. لولا تكرم أباك ألا تنزل ضيفا عندي، ألا تستقبل فلانا بالبشاشة، كل ما تكتب على انه ايه يعمل دي، فأنا من أدوات الايه الحسن. لكن مدرسة حتى عايزين نفسرها كده علشان يعرف بأي حاجة. لو انت جيت ودخلت بيت صديق لك، فأم ولد من الأولاد عينت عليك قالت لك انت راجل طيب، والولد اللي عندي ده بنقول له صلي ما بيصليش، فكلمتين منك انت راجل طيب ممكن يسمع كلامك، خلاص؟ طبعا الواد ما سمعش الكلام فيقعد، وبعدين يجي يقول له تعالى يا ولد انت ما بتصليش، بيستفهم بالنفس ايه الموقف بتاع الولد، يقول له ايه وما بتصليش، يستحي ان يقولها. انما لما جيت على بعادتك كده تقول له يا انت بتصلي، يقول لك نعم، وقولها كده بفرح. انما تقول له تعالى يا ابني انت ما بتصليش، طب قول ايه، ما يقولش ايوه ابدا، يبقى معناها انك تنكر عليه انه ما يصليش. تعالى يا ابني انت ما بتصليش، ما يتكلمش، يبقى معناها انك انت تعجبت من انه لا يصلي. ما دام تعجبت من انه لا يصلي يبقى تطلب منه ايه، يبقى صلي. فتبقى كلمة ألا تتقون بمعناها ايه، قولوا لي بقى انتم مش ربنا. ولذلك لما تيجي تعرف بواحد يكون ظلم حد يقول له ايه انت ما بتتقيش ربك، يعني معناها ايه، اتقي ربك يا اخي ولا تظلمش الراجل ده، ويجيبها بالناس انت ما ايه، انت ما بتتقيش ربك، انت ما بتذاكرش دروسك، تبقى كأنك تعذبت وانكرت الا يذاكر. يبقى لازمها ايه، تبقى تعوز منه ايه، انه ايه يذاكر. يبقى الا تتقون بمعناها انكر عليكم ان تكونوا غير متقين، يبقى معناها اطلب منكم ان تكونوا ايه، ادي معنى انهم يجي يفسروا الا تتقون باتقوا الله. ليه؟ لانك انكرت الا يفعلوا ذلك، وما دام انكرت دي يبقى تعيد المقابل، المقابل ايه؟ انه اتقى ربنا، انت ما دخلت دروسك يبقى تعيد منه ايه بقى؟ ذاك الله. يبقى كلمه الا كذا يبقى تفهم منها انها انكار للنفس، وما دمت قد انكرت النفس انت تريد الاثبات، الاثبات هنا لا تتقون يبقى اتقوا، خلاص كده؟ الا تتقون. وبعد ذلك ان كانت يعني عندكم غفله، اهو ربنا رحم غفلتكم وجاب لكم رسول وامين عشان يعلمكم يقول لكم ايه الحكايه. رحم الايه؟ الغفل، ام تقولوا ان كنا ايه؟ غافلين. فبعث لكم رسول، ورسول ايه؟ امين. رسول جاي من عند ربنا عشان يديكم منهج حياتكم، لانه هو اللي خليكم ويجيب لكم منهج. يبقى اتقوا الله، والله ارسلني رسول يحمل لكم وسائل ايه التقوى، ورسول امين مش هيشوف حاجه. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، شيل ألا تتقون وحط إيه اتقوا، اتقوا اعملوا إيه، خذوا أوامر ربنا ونواهيه. أوامر ربنا نجيبها إزاي؟ قال أنا مرسول منه وأنا مرسول أني، فاسمعوا من ده ولذلك هيكررها. فاتقوا الله عن الصلح بقى، أنا أنكرت عليكم أن لا تكونوا متقين، وبعدين قلت لكم إن أتقوا تطيعوا الله، واللي هتطيعوه بعثوا، وانا رسول امين. إيه ينشا من هذا كله ايه؟ فاتقوا الله واطيعون. يبقى جت بين اثنين، الا تتقون يعني اتقوا خلاص، وما دام نتقي نعمل ايه؟ اللي يقول فيه افعل نفعل، واللي ما تفعلش ما نفعلش. نعرفها من ايه؟ اللي يكون رسول، واللي شايل الرسول ده من امر امين، يبقى ينشا منه في الاخر ايه؟ فاتقوا الله واطيعون. ساعه ما يقول كده كل رسول هيقول الحكايه دي، ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كل نصيحة بيقولها حفيد في الموكب كله بيقول كده بقى. ربنا جاب في الآية دي حاجة ما جاتش في النبيين من الأول اللي قبلهم، لا في إبراهيم ولا في نوح، اللي هي إيه؟ وما أسألكم عليه من أجر. قدمت سمعت قصة سيدنا إبراهيم، جات من الكلمة دي سمعتها من موسى، لا من موسى ولا من مين؟ ولا إبراهيم. فأول الكلام جاء عن نوح قال إيه وما أسألكم عليه من أجر. يبقى كل رسول قال هذه الآية، كنت تقول الواحد أنا مش هسألك أجر علي، يعني معناها إن أنا لو أنت منصف كان الذي جايبوني ده أستحق إن آخذ أجر عليه، لأنه شيء نافع لك، شيء نافع لك، وشيء أنا مش هاخد منك أجر لأنك ستقيمه بمقاييسك البشرية. أنا مش زاهد في الأجر، ده أنا هاخد أجر من مين؟ يبقى دليل على إنه عمل إيه؟ أنتم يا بشر لا تستطيعون أن تقوموا العمل اللي أنا بعمله، لأني بجيب لكم هداية تسعدكم في دنياكم تسعدكم في أخراكم. لما تيجي تقيمها هتقيمها بمقدارك، انما انا اجري على مين؟ يبقى انا مش زاهد في الاجره، بس انا مش عايزك انت اللي تديني اجرتي، لانك ستعطيني اجرتي على قدرك وعلى قدر فهمك للعمليه وعلى قدر امكانياتك، انما ربنا هو اللي يديني. انا هتروح قيت الراجل بتاع الجزائر، راجل كبار احنا ماشيين انا والمحافظ كده، مررنا على راجل كده وظيف وراجل شيبه، واحنا كنا رايحين لعاصمه الجزائر، عاصمه الجزائر، فتنا على بلد اسمها مستغان اللي انا واقف، فلما شاف السياره من بعيد اشار اليها علامه ايه؟ يعني انه عايز يركب. فاحنا مشينا فتنا عليه، فانا قلت للمحافظ اللي هو الموجود ده، قلت له انت انا وانت انت بتسوق وانا راكب قدام الدكه اللي ورا فاضيه، قال لي ليه؟ ما فيش مانع. فكسكس العربية عشان ايه؟ وانا مديت ايدي من الخلف عشان افتح له الباب، ففتحت الباب وعملت له فضل. قام جه ناحية اللي بيسوق وقال له على كام؟ على كام يعني هتركبني الكام؟ الأجرة يعني. فالراجل ضحك وانتظر يا راجل المحافظ. قال له لله يا شيخ. قال له غلطت اهي غلتها دي اجري على مين؟ يبقى فاهم ولا مش فاهم؟ وما اسالكم عليه من اجر. كلمه اجر هنا تدل على ان ما يقدمه للامه عمل نافع في عرف العقلاء كان يستحق ان ياخذ عليه اجرا، ولكن الاجر انتوا هتعملوه مش هيناسب العمليه، انما اللي يفهم العمليه ويقدر على ثمنها مين؟ ربنا. انا اخذ اجري من مين؟ اجري من الله. ولذلك هناك حي في ايه ثانيه يقول ايه؟ ام وبعدين يقول له ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. يا وانت قلت لهم يدينوا فلوس ومش قادرين يدفعهم، فلذلك ما امنوش. ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. وما اسالكم عليه من اجر، ان اجري الا على رب العالمين. لانه هو اللي يقدر يكافي العمليه، لانه هو اللي عليه. وثاني الاصول هو ما يعملش لان العباده بتاعتكم مش هتنفعوا حاجه، انما لان رب العالمين تبرع بالخلق من عدم، وتبرع بالامداد من عضو، وخلق لي الرزق والبتاع ده، مع انه مش هينتفع بحاجه. يبقى لكم ولا مش لكم؟ بصالح. وما اسالكم عليه من اجر، ان اجري الا على رب العالمين. والربوبيه تقتضي ايه؟ تقتضي عنايه، وتقتضي نفقه، وتقتضي خلق من عدم، والامداد من عدم، كل دي. اللي عمل كده يدل الاجره. انت بقى قاعد كده في البيت، وبعدين جه صديق لك السواق بتاعه وجايب لك هديه كده حاجه كده، والله فلان بعتني لك بس العربيه التاكسي، قمت انت حطيت ايدك في جيبك وتديله 5 جنيه اجره ايه؟ اجره التاكسي. فهو لما يبقى عنده زي ما يقول لك لا لا، اللي بعتني اداني، اللي بعتني اداني، خلاص انتهت المساله. وما اسالكم عليه من اجر، ان اجري، ان بمعنى ما يعني نافية، ان اجري الا على رب الايه؟ العالم. وبيدفع اجره على شيء ما يعودش عليه هو، يعود عليه كلكم. شوفوا بقى الكرم العائل. فنتيجه لهذا يعيد الجتالي، فاتقوا الله واطيعوه. قال لك ده حاجه تشجع، هتاخد عمليه نافعه بدون اجره، بدون ايه؟ لاوكازيون دي. يبقى يكون انت تخاف من الاجره الاول، انا بقول لك مش هناخد اجره، يبقى تقبل ولا ما تقبلش؟ فاتقوا الله واطيعوه. ساعه ما يقول واطيعوه، انا ماليش طعزه فيه. فأطيعون لأمني رسول من قبل الناس، رسول من ايه؟ من قبل الله. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. الأرذل جمع رذل، الرذل هو الرجيء من الشيء، رذال الفاكهة اللي بيبقى معصب واللي مش عارف ايه بتاع كل حاجة اللي احنا نسميها في عرفية النقاضة، اسمها ايه؟ النقاضة. احنا نؤمن لك الأفادة، ونؤمن لك وقد آمن بك الأرذلون. هتيجي بقى في الصورة، في صورة ثانية، نقول له ما نراك إلا بشرا مثلنا، فدي واحدة. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. ما جابوش البشرية هنا، جابوا بس ايه؟ انهم الأراذل. اللي هم ايه الأراذل؟ اللي في عرفهم الفقراء، اصحاب الحرف، اللي منهم شجاه، اللي لا يؤبق لهم، وهم دول صاحبين وبنود الرساله في الارض، لانهم هم المصحونين من المجتمع الفاسد. فما بيصدقوا واحد يعدل موازين المجتمع. نعم. قالوا انؤمن لك. شوف هو قال لكم امنوا بيا، ده انتم بامنوا بالله، وانا ده بايه؟ ده لا برسول ولا غيب، يبقى برضه عدم فهم. انؤمن لك، والذين يؤمن لك أن يصدقوك. لأن احنا قلنا إن كلمة آمنة تستعمل في معاني متعددة، وآمنهم من خوف، وآمن بالله، وآمن له يعني صدقه. فما آمن لموسى إيه؟ إلا إيه؟ إلا ذرية. آمن له أي صدقه، مش امن بيه، لا ده بالله بيه، فالايمان يبقى بالله. لكن امن لك، وهناك فرض صورة يوسف، هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل؟ لم رد قال ايه دي؟ ما لك لا تامن على يوسف؟ قال لهم انا امنكم زي ما امنكم زي ما امنتم. لا ما ينفعش على بنيامين يعني. فاتقوا الله واطيعوه. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. ولذلك بقى يقولوا للنبي عليه الصلاه والسلام، اهؤلاء الذين دول الامن بك انت؟ الله، يعني معناها انهم مستكبرين. ولذلك حتى لما الاسلام انتشر والفتح بتاع مكة فيه وقال آخره وبقت حكاية. وبعدين جه أبو بكر بقى خليفة بعدين، وبعدين جه بقى الجماعة أبو سفيان والثاني والثالث واقفين يطلبوا إيه؟ إذن أبي بكر عشان يدخلوا. فبقى يأذن للسابقين في الإسلام من أمثال عمار وأسلم، ودول واقفين. أبوه كان عايش، دخل وقال له يا بابا لا توقف أسواق الجنة، انت كيف بتدخل؟ زعيت وزعيت على يا أبي. الإسلام رفع الخسيسة أولا، هذه واحدة. ثانيا لازم تقول لهم كلكم ورم أنفه أن يؤذن لفلان وأنتم لم يؤذن لكم، وماذا يكون موقفهم يوم يدخلهم الله عليه وأنتم في انتظار الدخول؟ ما عارفين تعملوا ايه في القيامة بقى؟ كل السابقين قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي. وما دام الحساب على ربي هم عجلوا الإيمان، يبقى أقول لهم ده دول هياخدوا حساب دام بالأمر لو تشعروا. وما أنا بطارد المؤمنين، انتوا عايزين يعني اطرد دول وقعدكم؟ طب ما طلبوا من النبي كده ولا تطرد الذين ايه؟ انت لما تطردهم تبقى خاسر. هم قالوا له بقى سنح دول وبعيدهم كده واحنا نجيلك. نعم. وما انا بطالب المؤمنين، ان انا الا نذير مبين. اللي يسمع انذار ويسمع بشرط يجيلي على عيني وراسي. قالوا بالنسبة للمسألة مفيش فايدة لا يكلمها، لأن لم تنتهي عن هذه المقالة اللي انت بتدعيها دول اتقوا الله وأطيعون وإلى آخره، وتقرب الأرذلون وتعمل جمهور من صغار الناس، ما تنفعش. لأن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المظلومين، ما كنتش هتنتهي هتترجم. شوف التهديد بقى، تهديد لواحد رسول جاي يدعوه الى الخير. استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم، فكروا. لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، مما يدل على انهم اقوياء قوي، جماعه لهم جاه ولهم بطش ولهم كده. نعم. قال ربي ان قومي كذبون. بس من الالم ما قالش بقى وتهددوني بانهم يرجموني وتعالوا كذبوني. أبداً. إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. بقى قال إن قومي كذبون مش هددوني بالرجل، نفس تكذيب. ليه؟ لأنه هو يهم حكاية إن يصدقوه، دي هي المسألة الأولانية خالص، عايزين يصدقوه. فافتح بيني وبينهم، احنا نعرف الفتح معناه ايه. الفتح في الشيء اما حسي واما معنوي. لما نيجي للباب ومعمول له قفل وكلون وبنقفله، افتح الباب يعني ازيل الاغلاق بتاعته وكان مربوط ازيل الاشكال عشان افتحه كده، ده الفتح الحسي. ولذلك برضه ورد في القران في اخوه يوسف لما راحوا عشان يجيبوا الطعام من اخوهم، وجي ولما فتحوا ايه متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه. فتحوا متاعهم يعني هذا فتح حسه، زال الرباط اللي كان مربوط عليه ومش عارف ايه، هذا فتح ايه حسه. وقد يكون الفتح فتحا معنويا برضو نزيل الاغلاق والاشتال، بس معنوي بايه يعني؟ يجي الخير، يجي البركة. ازاي؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لفتحنا عليهم بركات ايه؟ ويجي في آية يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. ايه؟ لا لسه بعد الفتح ده معنى الحكم بقى. يبقى احنا قلنا الفتح إزالة الأغلاق، قد يكون حسيا زي ولما فتحوا متاعه، وقد يكون معنويا بمعنى

معمولة بحساب على قد مين؟ على قد الثمانين رجل والثمانين امرأة من كل مزوجين وشوية الحيوانات اللي حيوة مش عارف ايه، يبقى معمولة بحساب ولا ما فيش واحد يعملها بالحساب ده على طول يقول اللي بآمن بيك هم اللي يشحنوها ولا تتفقش غيرهم. في الفلك المشحون يبقى الفلك يطلق والواد به الوحدة. في آية ثانية، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، يبقى لجماعة كده، يبقى ايه جماعة، يبقى لفظ مفرد يطلقوا على المفرد على الواحد. ثم أغرقنا بعض الباقين. بعد قال لك ايه بعد ايه؟ قال لك هم عليكم. وبعدين بقى وفتحنا ابواب السماء الماء ايه وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. يبقى الغرض دي امتى؟ بعدين بعد ما دول ركبوا. ثم اغرقنا بعض الباقين ان في ذلك لآية. يعني امر عجيب يجب ان يلتفت اليه، وكان يجب ان الواحد ما يجيبش عن باله هذه العمليه. طب ما دام الباقي غير هيبقى مين اللي يعتبر؟ قال لك يعتبر من بقي ليعاند الرسول اللي يبعث في امر من امر الله عشان يقول له شوف الايه اللي كذب كما تكفر. ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين. وبرضه هيقول وان ربك لهو العزيز الرحيم برضه. وبعدين ينتهي الجلسه ثانيه. يبقى استثنوك خدت الحجم حجم بسيط، وإن هي ايه طويله ولا اشياء كبيره. كذبت عاد المرسلين برضو لان تكذيب الرسل بتاعهم يعتبر تكذيبا لكل الرسل في القضايا المتفق عليها من العقائد والاخلاق اللي بيبقى يتغير المسائل اللي تناسب البيئات والاجتماع. كذبت عاد. وعاد اكنها قبيله، قبائل تتنسب دائما للاب بتاعها اللي له شكر وله نبابه. فعاد ده كان ابو الايه القبيله. وقد يطلق عليهم بنو فلان، بنو ايه بنو او ال فلان. كذبت عاد المرسلين. وبعدين هيجيب لي القصه امتى؟ اذ قال لهم اخوهم هود قال لهم ايه بقى؟ الا تتقون. كان اللي بيستفهم بالنفس بينكر ان لا يكون، وما دام بينكر ان لا يكون زي ما قلنا يبقى طالب ان يكون. يبقى الا تتقون معناها ايه؟ تساوي تتقون. وجات ازاي؟ هي برضو اني لكم رسول فاتقوا الله وايه واطيعوه. وبرضو وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رأي يمره. يبقى الايات كلها متفقه ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين. وبعدين اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعوه وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. والخصوصيه الثانيه بقى هتيجي بعد كده. سيدنا موسى ما حصلتش عنده الحكايه دي، وسيدنا ابراهيم ما قالوش ان اجريا الا على الله. لكن اللي هيجي بعد كده نوح اللي بعده كله هيقول ان اجريا، وكله يقول ايه؟ لك ايه ولا ايه؟ ليه؟ طب قال لك امسك مثلا سيدنا موسى. ازاي يقول الفرعون هو جاي انا مش عايز اجره منك؟ ده الرد جاهز. قال ده ولم ربك فينا وليدا يبقى مش انا ربك وليد هتاخد منه هاجر. يبقى الرد بتاعه واضح. ادي واحده ما يقولهاش. طب وسيدنا ابراهيم؟ قام قال لك لانه اول ما دعا عمه اللي قال عليه ابوه اذر هيقول لابوه عمه بقى هذا الاجره. يبقى الاثنين دول ما جاتش فيهم حكايه الاجر ابدا، والباقي جات الايه؟ جه الاجر. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. مرة أقول إن أجري على الله يعني ولا رب؟ بيجيب رب العالمين لأن الرب دي فيه بذل العطايات كلها على الخلق. نعم. يجي الحاجات الخصوصية بقى بتاعت كلها. أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ بخصوصية بقى وإلى عاد أخاهم إيه هودا، بيقول لهم إيه أتبنون بكل ريع، دي خصوصية بقى، أتبنون بكل ريع، الريع والمكان المرتفع. وجاءت كان يقول له كم ريع بنائك، يعني ارتفاعه كم متر، يعني ارتفاعه، وكم الارتفاع ده يسمر البقعة، لأن لما تكون البقعة مثلا 20 متر، مش ما تحسبهاش انت 20 متر بقى، ما انت هتبني لك كده. قال له ده مش بس 20 متر، ده بنينا للسماء، مش كده؟ هتبنونا بقى. ولذلك جه تفسير الفائدة حتى في عرف الناس، يقول لك الريع بتاعها قد ايه، مش كده يقولوا؟ أتبنون بكل ريع آية، كلمة آية بعد بناء، يعني تبني قصور، آية في الإبداع وآية في الفن. وده العبث ده بتعملوه ايه؟ هو انت عايزين، هو انت بتعمل نقعة تخلده؟ أتبنون بكل ريع آية، ما دام جاب بناء وجاب آية، يبقى آية في ايه؟ في التشييد، في الزخرفة، في الفخامة، في الاتساع، في الرفعة، في العلو. أنا ده عبث، ما تفكوش إن كنت حاجة كده تأويل كده وخلاص ومش عارف إيه. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخرجون وأنتم إخلصوا الذين. الحكاية دي ربنا شرحها في سورة الفجر. إحنا لا نعرف من الحاجات دي إلا فرعون وقومه، لأننا مصريين وبنشوف الأهرام اللي مبنية كمقابر. لما واحد يقف كده وبعدين يشوف الأهرام العرب الأكبر ظلم على أنه مقبرة، يبقى إيه الحكاية دي؟ إيه يعني إيه الشغلانة دي؟ ومقبرة تظل إلى عصور الحضارة والتكنولوجيا والمش عارف الإيه، يجوا الناس عشان يشوفوا العجب اللي فيه. ده لسه ما توصلوش إزاي الحجارة بلا مولد. أخيرا ابتدوا إلى أنه تفريغ الهواء. تفريغ الهواء. لأن معنى المنى إيه؟ المنى بتبقى حاجة لينة كده عشان تفرغ الهواء اللي بين الحجارة وبعضها. السمغ بيلزق ليه؟ حاجة بتلزق السمغ كده، بيلزق ليه وتشد فيه؟ ها؟ تفرغ الهواء، قاعد تدلك فيه كده لحد ما دخل المسمى والعكس فيه إيه؟ والعكس فيه هواء. وليه هتبعد كده؟ هات كوباية مية وخليها من بره عليها شوية مية كده وحطها على ابتزاز، لما تتبخر الايه؟ المية تحت أعراض يبقى شوية مية من الدنيا كده تقوم تتبخر. يبقى ما بتيجي تشيلها هيعمل صابونة. الصابونة ما فيهاش لزاق ولا سماد، حطها كده لأنها بتبقى مادية، وبعدين بعد ما مادية يروح الهواء منها كله، وبعدين تيجي تشيلها بقى كده تزعج. أو الأهرام مبنية بشكل أصول التكنولوجيا. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد أن ذكر الحق، كذبت عاد المرسلين، وقلنا إن عاد اسم القبيلة، والقبيلة تنسب إلى أشرف الآباء. وبعدين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وقلنا إن الحق أخوهم هود ليرقق قلوبهم على أن الذي جاء لهم رسول لم يجئ غريبا عنه، ولكنه أخ، والأخ من دأبه النصر والشفقة والرحمة. فقوله أخوكم هود يعني انظروا إلى مزيته فيكم ولا تكذبوه، لأنه لم يجئ بعيدا عنكم. وقلنا إن ذلك إيناس للخلق بمن أرسله الله إليهم، وسمو ذلك جاء في قول الحق بالنسبة لخاتم الأنبياء سيدنا محمد، جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، لم نجئ به ملك، ولم نجئ به غير عربي، ولم نجئ به عربيا غير قرشي، بل جئنا من أنفسكم. يبقى ده إيغاث بأنكم يجب أن تستمعوا له.